اعتاد كثير من الناس على وضع أشرطة في المساجد، وربما وضع عليه وقف والأكثر يضعه هكذا ويقول إعارة مدة أسبوع وما شبه ذلك، هل للإنسان أن يأخذها ويعطيها من هو أحوج؟ وربما لا يرجع هذا الواحد، لأن يعني الأحوج لا يأخذونها بل قد يأتون المسجد أصلا ومحوج من المصلين. إذا أخذ بنية الضمان ضامنها إذا لم يردها الثاني فلا بأس، لكن هل في المساجد أشرطة للإعارة الخارجية؟ يوضع وكتيبات خلاص. إذن إذا كان هذا الرجل يريد أن يأخذها ليعطيها غيره على وجه يضمن لو لم تأتي فلا بأس. هذا بمجرد ما يشفى يجب عليه الوفاء. وهل يستمر إلى طول حياته ذلك المشفي؟ مرة واحدة شفاه الله من هذا المرض. لا لا ما حاجة، لأن أخشى بعد أن يجلها عيدا كلما جاء هذا الشهر راح يذبح. من وقع منه ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين ويلغي. نعم. من نذر نذرا على أن لا أتكلم مع أبي لأنه هو تارك الصلاة، هل هذا حقيقة ولا لا؟ وفاة في قطيعة. نعم. ما تقول في هذا؟ رجل أبوه تارك للصلاة فنذر أن لا يكلمه، يعني ما دام تارك للصلاة. نعم. هل هذا قطيعة فلا يجوز الوفاء به؟ أو هو طاعة فيجوز الوفاء به؟ قطيعة. ينظر إن كان يستفيد الأب من عدم من من عدم الصلة بأن يتوب إلى الله ويرجع صارت القطيعة طاعة، وإن كان لا يستفيد فلا يجوز. نعم. هل إيش؟ هل يجزئه النذر هذا الوفاء هذا؟ هو نذر أن يذبح في المكان الفلاني وذبح، لكن عنده وقت. ها؟ لا هذا لا يجوز ولا يجزئ، لأن أصبحت الذبيحة هذه محرمة. نعم. إذا كان مثلا إنسان مرت عليه سنة من الزواج مناسبة طيبة كزواج مثلا أو حصل على وظيفة، فكل ما أتت هذا الزمن يعني لا ما يجوز. يعني إنسان مثلا حصل مناسبة إما زواج وإلا وظيفة، وصار كلما مر زمن هذه الوظيفة والزواج سوى حفلة، يعني هذا لا يجوز، هذا هو العيد. نعم. شيخ إذا أحسن الله إليكم، إذا نذر إنسان أن يصوم بعد رمضان من اليوم الثاني من شوال الستة الأيام في كل سنة، نذر عليه كل سنة، وبعض السنين تأتي عليه مرض في هذه الأيام. نعم. فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه إذا كان لا يستطيع إطلاقا فإنه يطعم عن كل يوم مسكين كالشيخ الكبير في رمضان، وإن كان يستطيع يعني يرجو الشفاء فإذا شفى صام وأطعم وكفر كفارة. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة. باعتبار المكان، أما باعتبار أصل النظر فهو واجب. كنا إذا كان يريد أن ينقل المكان إلى مفضول فلا يزال رسول، مو بلازم أن الرسول كل نص يذكر بها بقية الشروط، السنة يكمل بعضها بعض. فإذا علمنا أن الرجل أذن أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل أن يصلي في مكة بدعا عن بيت المقدس لا يحتاج أن تذكر في كل مكان. نعم. إيش أخبارك الله فيك؟ عفى الله عنكم شيخ. بالنسبة لا لا ثاء لور. إذا نذر نذر معين إلى مكان معين في مكان ولم يقدر على حمل ذلك المنذور على ولم يقدر على حمل ذلك المنذور إلى ذلك المكان. نعم. يشتري يشتري بدله. هل يجري بقيمته مثلا؟ يشتري بدله مثلا، نضع أن يذبح هذه البقرة في المكان فلان. نعم. وخالي من الموانع، البقرة ما هي ماشية ولا في السيارة تحملها، يشتري بقرة هناك. النخلة ما هي تنذر إلا إذا كان ثمرتها يمكن. نعم. أنت وأني وأصحابي أجمعين. ما تقول في رجل نذر أن يصوم شهر رجب ومات قبل أن يدخل شهر رجب؟ طيب ما عليه شيء، لكن ليس عليه شيء. لماذا؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما ادرك شيء. ومات قبل ان قبل دخول رجل. إيه؟ لا يقضي لا ليس عليه شيء. طيب وهل يلزم القضاء عنه؟ لا يلزم. لماذا؟ لانه سقط عنه قبل، لانه لم يدرك الزمن الذي عينه في النذر كذا. طيب لو انه ادرك ذلك طه، ادرك ذلك ولكنه كان مريضا، ايقضى عنه ام لا؟ لو انه ادرك ذلك وكان مريضا، نعم، ثم مات، ينظر يا شيخ او يقضى عنه او يطعم عنه. ينظر ان كان مرضه ذلك، لو كان ذلك، لو كان مرضه ذلك يوجب القضاء. نعم. او الاطعام في شهر رمضان. نعم. فيصنع في ذلك النذر مثل ما يصنع في شهر رمضان. فما متى يقضى عنه؟ ايش اقول متى يقضى عنه؟ هذا التفصيل اللي قلت فص بين متى يقضى عنه. اذا كان مرضه يرجى برؤه. نعم. ويمكنه ان يقضيه لو زال عنه المرض. نعم. لكن لو كان مرضه ميؤوسا من شفائه فانه يطعم عنه. طيب يعني كما كان، كما لو كان في رمضان، كما لو كان في رمضان. طيب واذا كان يرجى برؤه ولكن لم يبرا، واذا كان يرجى برؤه ولكن لم يبرا ومات. نعم. يقضى عنه مثل هذا، يقضى عنه. اي طيب توافقون على هذا؟ لا. من يقول لا؟ نعم. اذا كان يرجى برؤه ثم لم يتمكن. نعم. لم يبرا لأنه إذا كان رمضان هكذا فهو الواجب في أصل الشرع. نعم. الواجب في إيجابه عن نفسه إلى الضرورة. طيب يعني معناها أنه يحدى بأحد واجب في أصل الشرع. نعم. فالذي يرجى برؤه نقول انتظر حتى تبرأ، فإن مات فلا شيء عليه. وأما الذي لا يرجى برؤه فمن أصل لا يجب عليه الصوم، وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكين. طيب في لماذا استفهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هل كان في هذا المكان بوانة عيد أو وتل؟ لأن تخصيص الذبح لهذا المكان يحتمل أنه خصصه به وجود صنم فيه كان يذبح له، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا محظور. يعني فيما لو قال نعم فيها لا يأمر بالوفاء، لأنه حينئذ يكون نذر معصية. لا يجوز الوفاء لأنه نذر معصية. لكن إذا كان يريد أن يذبح لله في هذا المكان لا يجوز له كذلك. لماذا؟ لأن في تشبه المشكين من جهة، ومن جهة أخرى قد يغتر به الناس يظن أنه يذبح هذا الوثن فيذبحون له. يعني مشارك للمشركين في المكان. طيب وكذلك إذا كان عيدا فهو مشارك لهم في الزمان. طيب هل في الحديث الضحاك ما يدل على أن قطيعة الرحم عظيمة؟ نعم. يحيى كيف؟ لأنه قال لا يجوز الوفاء لا وفاء لنذر بقطيعة الرحم. طيب إذا يعني فهذا يدل على أن قطيعة الرحم يعني في عظيم يعني لا يجوز. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك إذا كان يعني النذر في قطيعة الرحم لا يجوز الوفاء. نعم. يحيى إذا كان نقول الوفاء بالنذر هو واجب وهنا لا يجب يعني فكان خطأ. الشيخ عطفها على المعصية. أحسنت. أطعي التنصيص عليه مع أنه داخل في قوله لا معصية، لا نذر في معصية الله، لكن نص عليه يدل على عظمه.

لأنه ما يمكن تفتح الباب، إنه إذا دخل انقفل. لكن وهو مدفون لا بأس أن يعني يذهب لأجل المصلي عليه، لكن مع ذلك لا نفتح الباب حتى لا يتتابع الناس بهذا. نعم خالد. كيف ينعقد النذر من الكافر والإسلام يجب ما قبله، وكذلك الكافر ليس أهلاً للعبادة؟ نعم. قوله تعالى وقدم إلى ما عمل من عمل. نعم. لكن هم يتعبدون الله بالنذر بالاعتكاف. الجاهلية يرون الاعتكاف دينا كما أنهم يرون الحج والعمرة دينا، فكذلك الاعتكاف. والذي حج في حال الكفر هل يسقط عن حجة الإسلام؟ لا. كالنذر؟ لا، النذر لأنه هو الذي أوجبه على نفسه وقضى، أوجب على نفسه أن يحج فحج. أما حجة الإسلام فهي أصلا لا توجه للكافر حتى يسلم. نعم. هل هناك حد لأقل الاعتكاف؟ ما رأيك في قول الذين يقولون أن أقل ساعة يصح؟ هو لا شك أن الظاهر أن أقل ساعة يعني ما يسمى اعتكافا، لكن وأقل ما سمعت حديث عمر هذا. لكن أصل الاعتكاف المسنون هو من أشد واحد. نعم. فؤاد. هل يجوز السفر من أجل العزل لا من أجل الإصرار؟ هذا فيه تفصيل. أما إذا كان القريب قريبا جدا ويقال إن هذا الرجل الذي لم يذهب يعتبر قاطع رحم فينسى. وأما لمجرد الثواب في التعزية فلا يسعى. نعم. الإنسان بنذر ما يملك شرعا ولا قدرا. نعم. الذي يملك بكفارة اليمين لمن حلف على أحد فعصاه. فظلينا الآن لا قدر ولا شرع. نعم. لا يملك. لأن الرسول أمر بإبرار المقسم. وكونه يأمر بإبرار المقسم دليل على أنه لو لم يبر كان حانثا. إذا نلزم الآخر، لا نلزم هذا الحال. من؟ المقسوم عليه، المقسوم عليه، من اللي حلال؟ طيب لا تزن وازرته وزر أخرى، وحتى أنه لا يعترف فيما بعد أن يحلف على غيره. يا شيخ نقول من باب اليقاب لا. نعم. اللي هو الحالف يعني هو البشر ذاته. الكفارة لا تلزم إلا الحالف. لكن ذاك نقول له الأفضل أن تبرر بقسمه حتى لا تزنه الكفار. قد يكون العقاب لا يتعود، أو قد يكون الأصل أن الإنسان هو المكلف بالعبادة وهو الذي انتهك تقدم حتى يلزم هذا الرجل. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا أن ما زيد من المسجد فهو منه حكما. نعم. له حكم كالمسجد الحرام والمدينة. نعم. فنرى في المسجد الحرام أن الطواف قد وسع حتى لصق جدار المسعى، ومع ذلك كانت الفتية يعني فيما رجحناه بأنه لا يجزئ إن طاف في المسعى أو أكمل الجزء في المسعى. فما وجه الفرق حفظكم الله؟ المسعى لم يدخل في المسجد الحرام، المميز جار المسجد الحرام وليس المسجد. شيخ بارك الله فيكم، رأيت أنا وكثير من الأخوة ذكر بأنه يحصل مشقة شديدة في هذه النقطة الضيقة التي هي متصلة بالسعي ويحصل بالمسعى. نعم. نحن ذكرنا في الأخير أن نرجو إذا كان الطائفون متسقا بعضهم ببعض أنه لا بأس به إن شاء الله، كما قلنا إن السوق إذا كان امتلأ المسجد فللذين خارج المسجد لهم حكم أهل المسجد. الله أكبر. لا الراجح أنه ما يأخذ. لاحتمال أن يعني سرقت تحصل شيء في الحرم. نعم صحيح، في الحرم تحصل يعني. نعم. بخلان على الكتاب، ماذا لا أما لا تشد الحال واضح، لأن الإنسان قد ينذر أن يشد الرحل إلى مسجد في الرياض أو مسجد في بريدة أو مسجد في عنيزة، ربما لا واضح المناسبة، لكن من صنع إليه معروف هذا عجزنا نعرف الوجه. نعم هي نعم ما في إشكال، هذا ضعيف، لأن نفس ابن مسعود رد على حذيفة قال لعلهم ذكروا ونسيت. نعم أي نعم، ترى ما ندري عن الوقت يا جماعة، لا يروح علينا، انتهى الوقت. يقول هل يمكننا القول في التعليق على حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فقال فقلب، هل نقول في مناسبة إرادة الكتاب الأيمان والنذور أنه لئلا يشفق المرء على نفسه ويحلف على فاعل المعروف بأن يكافئه مكافأة؟ لا ما يصح يا أخي، ما هو هذا وحي منزل نحتاج إلى الإنسان يهم حتى في أدنى شيء، قد تكون بعض النسخ مو موجود هذا فيها، يعني التكلف إلى هذا الحد ما له داعي. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فهل هذا الحكم خاص بالحلف بالأنداد أو يشمل كل من حلف بغير الله؟ القياس أنه خاص بالأنداد التي تعبد من دون الله، لأن الشرك فيها شرك أكبر، فكان لا بد أن يقول لا إله إلا الله دفعا لهذا الذي حصل منه، أما من حلف بالنبي أو ما أشبه ذلك فلا. وهذا الأيمان والنذور، الأيمان يا هداية الله فسرها لنا، فسرها لنا الأيمان والنذور. لا بس الأيمان، الأيمان جمع اليمين. نعم، واليمين هو توكيل الشيء بمعبر بصيغة بصيغة معظم، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، واضح؟ طيب ما هي حروف القسم؟ حروف القسم ثلاثة، وهي الواو والباء والتاء. طيب ما هو الحرف الذي ما هو الحرف الذي يستعمل أكثر من غيره؟ الواو يستخدم أكثر، ثم الباء وتليها التاء تختص بالله وحده. أصبر ما أصبر، ثم التاء. طيب الواو هي أكثر ما يوجد في القسم، لكن أيها أكثر استعمالا، أي في وجود فعل القسم وحذفه والحلف بالظاهر والمضمر؟ في الواو. الواو نعم، يعني هذه أوسعها شرح شرح، بس ما أصلا ثنتين ثلاث. الباء تستعمل هذه واحد، اصبر ما جيت ما طلبت المثال. ها وايضا بوجود فعل القسم وفعل اداه، نعم في القسم وعدم. طيب مثالها في مع الظاهر، مع الظاهر تقسم بالله، والمضمر تقسم به، نعم وفعل القسم تقسم بالله وعدم بالله، نعم بالله لا تفعله. طيب لكن الأكثر استعمالا هي الواو. عوض الواو تدخل على الضمير؟ لا. يستعمل مع فعل القسم؟ لا لا لا بل لا يستعمل يستعمل لا بعد لا ما يستعمل مع الله. طيب هل تقرن بفعل القسم أو لا؟ فؤاد؟ لا ما تقرن. طيب هو قال لا تردد. طيب إذن هي من هذه الناحية أضيق من الباء. التاء يلا يا أحمد ساهل. يقام بالاسم الظاهر. طيب وكل اسم ظاهر؟ لا فقط بالله عز وجل وبرسوله. وبرسوله؟ لا بالرسول شرك. بالله فقط سبحانه وتعالى. بالله فقط؟ نعم. او بصفه من صفاته او اذا معنى كغيرها. ما هو لفظ الجلاله. تلونا عليكم كلام ابن مالك في الالفيه. نعم. لفظ الجلاله. قال ابن مالك والتاء لله ورب. هذه ما تقرن الا بالله مثل تالله لاكلن اصنامكم ورب تقول ترب الكعبه ترب النبي. طيب النذور فسرها لنا. جمع النذر وهو انا ما حضرت الدرس يا اخوان. اذا نترك شو ممكن اجتهد؟ احمد الزام الانسان نفسه شيئا غير واجب. نعم نعم التزام الإنسان أو التزام الإنسان نفسه شيئا غير واجب. طيب مثل له. كان يقول القائل لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام. نعم تمام. قسمنا النذر إلى أقسام يا محمد. نعم. ما هي؟ نذر مطلق ونذر معين. المطلق أن يكون لله علي النذر. خطأ. ما حضرت؟ لا ما رجعت الأخير. رجعت. ما رجعت لا الله. رجعت الأيمان. أنا هو النذور. قسمنا خمسة أقسام. خمسة أقسام. القسم الأول نذر الطاعة. نعم. والثاني. نذر المعصية. والثالث. نذر المباح. والرابع. نذر اليمين. نذر اللجاج. اللجاج الواضح. والخامس النذر الذي لم يسمى. النذر الذي لم يسمى. تمام. ما هو حكم نذر الطاعة الأخ؟ ارفع يدك. اللي وراك. اللي ورا اللي وراك. أي نعم. نذر الطاعة. حكم نذر الطاعة. نذر الطاعة واجب. يجب الوفاء به. الدليل. الدليل أوفوا بالعهود. إيش؟ أوفوا بالعهود. لا. من نذر أن يطيع الله فليطعه. من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب. وهل هناك دليل من القرآن؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم ما أخلف الله ما وعده. نعم. هو قوله تعالى ومنهم من عاهد الله إلى قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. طيب بارك الله فيك. النذر المحرم لا يجب الوفاء به. لا يجب الوفاء به. وماذا يصنع؟ يكفر عن يمينه. يكفر عن النذر. ما مثال؟ مثل أن يقول لله علي نذر لا يشربن الخمر. فما الحكم؟ نقول لا تشرب وعليك كفارة يمين. طيب نذر المباح. نذر المباح يعني يجوز له أن يحلف وأن يفعل. يخير. نعم يخير الوفاء بين فعل المندوب وكفارة اليمين. مثال ما هو حكاية يحلف؟ يقول لله علي نذر. لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب. أن ألبس هذا الثوب. نعم. طيب نقول الآن أنت مخير إن شئت فالبس الثوب وهو أفضل لأن لا تحنث، وإن شئت لا تلبسه وكفر عن يمينك. عن نذرك كفرت يمين. طيب اي نعم. نعم. كفارة يمين. الدليل كفارة النذر الذي المسمى كفارة يمين. خالد نذر اللجاج. وش معنى اللجاج؟ غضب. نحن يقول نذر اللجاج والغضب. يكون سببه مخاصمة. نعم. الملاجة بين الشخصين والغضب فيقول. فيقول لله علي نذر إن فعلت هذا لأصومن ثلاثة أيام. إن فعلت ولا فعلت؟ إن فعلت. أنت المخاطب. المخاطب والخضب إن فعلت هذا لأصومن ثلاثة أو إن خرجت لأصومن. بين الرجل يصلي في المشاجرة. نعم. يقول لا إن خرجت فلله علي نذر ثلاثة أيام صيام. طيب ماذا إذا خرجت ماذا يكون؟ هو مخير بين الوفاء وبين كفر اليمين. طيب ما الفرق بين هذا وبين نذر المباح؟ إن هذا سببه لجاج وعلق ومعلق. أما المباح غير معلق. وأيضا المقصود بهذا التأكيد أو التصديق أو التكذيب. طيب بخلاف النذر المباح. ما معنى الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك؟ جمال. المعتبر هي ما يقع في ذهن المستحب للنية. صورة المسألة أن يقول مثلا كان يطلب فلان من آخر أن يحلف له في أمر ما فحلف، فهنا النية المعتبرة نية المستحيل لا نية الحال. صورة المسألة هذا معنى. مثلا إنسان يطلب له على فلان 100 ريال وجاء لأخذها منه فقال له والله ما عندي لك 100 ريال. نعم. الذي يفهم ذلك أنه ليس يعني عنده يفهم خصمه النفي. طيب. وهو يقصد الذي عندي لك 100 ريال. نعم. وهنا نقول المعتبر نية المستحيل وهو الطالب. هل يكون هذا بارا أو حالثا؟ الحالث هل هو بار أو حالث؟ حالث يكون حانثا. توافقون على هذا؟ نعم. نعم نعم شيخ. نعم شيخ. نعم. هذا خلاف بين لا ما في خلاف امام الحاكم عند الله وعند الحاكم عندك. نعم يكون بارا ولكنه يأثم بهذا اليمين اذا كان كاذبا. هو كاذب يكون مؤثم. طيب اذا هو غير بار. وغير بار لأنه ما دام اليمين على نية المستحلف فالمستحلف يفهم إيش النفي. هو المستحلف يفهم النفي فهو يقول والله ليس عندي لك شيء. هكذا هذا من البار بناء على نية من المستحلف. هل هو صادق؟ لا هو بار بالنسبة لنفسه وغير بار. لكن الرسول يقول مهب على نية الحال. الرسول يقول على نية المستحلف. فما هي نية المستحلف؟ المستحلف فاهم إيش؟ النفي. فاهم أن معنى ما لك عندي 100 ريال أن المعنى ليس لك عندي 100 ريال. هذا اللي فاهم. وهذا لا شك أنه حانث فيه غير بار. طيب رجل قال والله لا أكلم أخي لخصومة بينهما، فما الحكم يا عبد الله حيدر؟ قال والله لا أكلم أخي لخصومة بينهما. وش المجوز؟ هل الأفضل أن يمضي اليمين ويبر فيها أو الأفضل أن يحنث ويكفع اليمين؟ الدليل ما هو نذر. لا حلف على محرم. طيب نريد أن قلت لأنه وكلمة لأنه يعني تعليل. أبي أريد دليلا. وجد خيرا منها يا شيخ. إيه ما هو الدليل؟ ما هو؟ لا نقبل أطراف الحديث، لا بد من الأصل كله. حامد لمن؟ لعبد الرحمن بن سمره. نعم. وإذا حلفت طيب أيهما أفضل أن يكفر عن يمينه ثم يفعل أو أن يفعل ثم يكفر؟ الأمر واسع. نعم الأمر واسع. طيب يعني المخير إذا كفر قبل الفعل ماذا تسمى الكفارة؟ قبل الفعل. نعم تسمى ايش ابراهيم؟ تحل. وبعده كفارة. صح كفارته اطعام 10 مساكين وفيما قبل قد فرض الله لكم تحلة ايمان. نعم ما مناسبة حديث ابي هريرة ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة؟ موسى أنه يجوز أن يحلف بأي اسم من أسماء الله تعالى بارك الله نقل على هذا لأن نعم المراجعة إن شاء الله المقبلة آخر باب النبوة أما الآن فنأخذ درسا جديدا لا نذر مباح غير نذر الرجال لكن كلاهما كفارة كفارة يمين نذر اليمين هو نذر مباح نعم اللجاج اللجاج المقصود إلا أخذناه كل المقصود باللجاج التصديق أو التكذيب أو الحث والمنع طيب الطاعة والمعصية والمباح المباح هو اليمين هو نذر اليمين طيب على كل حال نذر اللجاج هو أن يعلق نذره على شيء يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب هذا نذر اللجاج مثال المنع أن يقول والله لئن فعلت كذا لأصومن سنة هل قصده الطاعة؟ ما قصده الطاعة ولا نذر شيء مباح إنما علق نذره بهذا ليمنع نفسه من فعله الحث اعكس قال والله إن لم أفعل كذا لأصومن سنة هذا المقصود بإيش حث نفسه على الفعل التصديق هذا في مقابلة المخاطب قال أخبر بخبر قال حصل كيت وكيت فقال له المخاطب قال له كذبت قال إن كنت كاذبا فلله علي نذر أن أصوم سنة كاملة وش غرض بهذا أن يحمل المخاطب على التصديق العكس إذا أخبره المخاطب بخبر فقال إن كان ما أخبرتني به حقا فلله علي نذر أن أصوم سنة ما المقصود التكذيب هذا هو نذر اللجاج أن يعلق نذره على شرط يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب كفارة يخير بين هذا أو بين أن يفعل ما علق عليه النذر أو يكفر كفارة يمين سم والله يلف على المثل ما

لكنه أجهل من الحمار لا يعرف الحق فقضى بغير الحق هذا في النار. وأيهما أعظم، الثاني أو الثالث؟ الثاني الذي عرف الحق ولم يقض به، هذا أعظم والعياذ بالله، لأن هذا من صنف المغضوب عليهم. والثالث من صنف الضالين، والمغضوب عليهم أقبح حالا من الضالين. جت الأسئلة. نعم. ما وصلنا الشرح الحب الأحكام يا شيخ. نعم. شيخ بارك الله فيكم، في بعض البلاد التي لا تحكم بشرع الله، هناك قاضٍ يحكم بالشرع، فإذا جاءه إنسان قد زنى وهو محصن حكم عليه بالرجم، ولكن إذا حكم عليه بالرجم فكأنه قال أنه بريء فخرج ولا شيء عليه، ويعني وإذا حكم عليه بالقانون الوضعي فتنفذ فيه الحكومة، فهل له أن يفعل يعني أن يعاقبه بغير شرع الله؟ يعني يحكم بالشرع ولا ينفذ؟ ولا ينفذ. نعم. طيب، هو لم لا يكلف إلا القضاء بالشرع والتنفيذ على غيره، يعني من أزمنة المتطاولة، وتنفيذ الأحكام الشرعية على غير القاضي، فالواجب عليه أن يحكم بالشرع، إن نفذ فهذا المطلوب، وإن لم ينفذ فالإثم على مانع. شيخ. نعم سليم. والله عنك. مثلا شيخ إنسان يطلبني 100 ريال على المثال اللي مضى عليه، وكان تحكمنا وإياه عند القاضي ولا عند أمير، وأنا ما منها شيء، ولكن أحد أدري لمن معاذ تحكم بأني بسكن، وبقول ما لك عندي 100 ريال، لا وانا اشوف اني ما يعلم مني نفي الموضوع، لكن انا نويت اني افتح من السجن وخلص، لما طلعت فرحت اخلص من خاطر لا قل والله ما لك علي حق، ما لك علي حق، هذا صحيح، هذا صحيح بالنفي، لانه ليس له حق ان يطالبك وانت مرسل. لكن يا شيخ وش فيها دي؟ لما نويت أنا نويت إني خلص، ولكن ندلت من السجن. ما يجوز يا أخي، إلا قل والله عندي لك 100 ريال وتفضل أخذها. نعم. اللي على الجدار. شيخ بارك الله فيك، ما حكم من يخير بين الحكم الشرعي ولا القانون الوضعي، ثم يختار القانون الوضعي بما أن يحكم أن الأنثى تساوي الرجل؟ هذا ما هذا حرام، هذا لا يجوز أن يخير بين حكم الله وحكم الطاغوت فيختار حكم الطاغوت. يكون جاهل. نعم. أقول المخير جاهل. جارة. جاهل. جاهل. وعلى كل حال حرام، وإذا وجد مانع يمنع من العقوبة فنعمل بالمانع. عفى الله عنك، لقد نهيتك. عفى الله عنك أن أشكر علي قول النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الكفارة قبل الحن كفارة، فقال وليأتي الذي هو خير نعفل فليكفل فليكفل كفارة اليمين وكل من يفل الذي هو خير في السريوات الكتابية. نعم. وقلنا بأن الكفارة قبل الحن تسمى تحل. نعم. هذا هو الأصل، الأصل أنها تحل، وقد يطلق عليها كفارة باعتبار أنه لو حنث من قبل كفر، لأن لا يصدق عليه أنه فعل ما لا ينبغي إلا إذا فعل. نعم محمد. شيخ بارك الله فيكم، قلنا أن مجلس القضاء يعني فيه من الخير عظيم. نعم. ولكن قاضي هذا المسلمين لا ينفذ حكم القاضي أبدا. نعم. في هذه الحال هل نقول يجب القضاء لأنه وجود هذا المقصود؟ حتى روحك عمره ينفذ. لا، أنا أرى أنه يكون قاضي، وليس كل شيء لا ينفذ، لأن المعروف أن ما يتعلق بالنكاح والأحوال الشخصية والمواريث وما أشبه ذلك كلها على حسب القضاء، القضاء الشرعي. شيخ. نعم. إرشاد. في